إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد تحدثنا في الخطبة الماضية أيها الإخوة عن أمر من مظاهرة شياطين الجن لشياطين الإنس، وشيء من ماهية العلاقة بين شياطين الجن وشياطين الإنس، وأن هذه المؤامرة لا تزال مستمرة لحرف الناس عن التوحيد وإيقاعهم في الشرك، ولا تزال تسمع بين الفينة والأخرى عن قصص عجيبة غريبة تدل على كثرة وقوع الناس في زماننا في حبال الشعوذة والدجل، وكثرة إتيانهم وغشيانهم للسحرة والعرافين والكهان، وهذا أمر يصادم التوحيد بالكلية، وهو أمر خطير ينبغي أن يتصدى له دعاة التوحيد، وهذا شأنهم دائما وأبدا أن يبينوا للناس ذلك، أن أعظم معروف جاءت به الرسل هو التوحيد، وأعظم منكر نهت عنه الرسل هو الشرك. لقد بين الله سبحانه وتعالى هذه العلاقة بين شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وبين الله لنا كيف استهوت بعض شياطين الجن المشركين فعبدوهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال المفسرون: كان الرجل من الإنس في الجاهلية إذا نزل بالوادي في طريق سفره قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه. فلما استغاثت الإنس بالجن ازدادت الجن طغيانا وكفرا، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فلما استغاثت الإنس بالجن ازدادت الجن طغيانا وكفرا، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولذلك فإن المسلم لا ينخدع أبدا بما يراه ويسمعه من أفعال هؤلاء الشياطين، مهما كانت الحيل ومهما كانت الخوارق التي يظهرونها على أنها خوارق، ومهما كان التعاون بين شياطين الإنس والجن من هؤلاء الكهنة والعرافين والمشعوذين، مهما ظهر من الأشياء الغريبة والعجيبة، فإن المؤمن يبقى على الثوابت التي جاءت بها شريعته، ولا يستجرينه الشيطان ولا تخدعه هذه التصرفات، فإنه ولله الحمد على إيمان ودين وتوحيد. ولما كان من واجب أهل العلم كشف هذه الأشياء سطر ذلك العلماء في كتبهم. وذكرنا شيئا مما بسطه شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا التعاون وما هي الأشياء التي ظهرت في عهده وهي في عهدنا موجودة بدرجة كبيرة إن لم تكن أكثر. ذكر رحمه الله فعل هؤلاء الشياطين الذين كانوا يطيرون بأوليائهم في الهواء وينقلونهم من مكان إلى مكان ويأتون لهم بأشياء يطلبونها، ولكنهم لا يفعلون لهم ذلك إلا إذا كفروا معهم بالله رب الأرض والسماوات وفعلوا المنكرات والموبقات وإن تظاهروا بالصلاح والتقوى. ولذلك لما تكلم رحمه الله تعالى عن الحلاج الذي يقدسه اليوم بعض مفكري القرن العشرين ويكتبون عنه على أنه شهيد الثورة والإصلاح، وإنما كان دجالا من الدجاجلة وكان مشركا بالله تعالى، قال كان له شياطين تخدمه أحيانا، وكان بعض أتباعه معه على جبل أبي قبيس فطلبوا منه حلاوة، فذهب إلى مكان قريب فجاء بصحن حلوى، فكشفوا الأمر بعد ذلك فوجدوه قد سرق من دكان حلوى باليمن أو حلاوي باليمن، حمله شيطان تلك البقعة. قال رحمه الله ونحن نعرف كثيرا من هؤلاء في زماننا وغير زماننا، مثل شخص هو الآن بدمشق كان الشيطان يحمله من جبل الصالحية إلى قرية حول دمشق فيجيء من الهواء إلى طاقة البيت الذي فيه الناس فيدخل وهم يرونه، ويجيء بالليل إلى باب الصغير فيعبر منه هو ورفيقه وهو من أفجر الناس. وكذلك كان بالشوبك وهي قلعة من أطراف الشام، يأتي من قرية وآخر كان بالشوبك يأتي من قرية يقال لها الشاهدة، يطير في الهواء إلى رأس الجبل والناس يرونه، يحمله ذلك الشيطان يقطع به الطريق. ثم إن هؤلاء الشياطين يسألونهم أمورا كبقر وخيل يخنقونها خنقا لا يذكرون اسم الله تعالى عليها. وهؤلاء الذين يتعاونون مع الشياطين منهم من يطير في الهواء والشيطان طائر به، ومنهم من يصرع الحاضرين وشياطينه تصرعهم، يقول أنا أصرع أمامكم شخصا فيسقط شخص بالفعل، ويكون الشيطان الذي مع هذا الرجل من هؤلاء شياطين الإنس هو الذي صرع ذلك الرجل، فيحسب الجاهلون أنها كرامات من كرامات أولياء الله المتقين. قال رحمه الله تعالى فإني أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع، وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها، وأعرف من يخاطبهم الحجر والشجر ويقول له هنيئا لك يا ولي الله، والشياطين هي التي تخاطبه فإذا قرأ آية الكرسي ذهب ذلك، وأعرف من يقصد صيد الطير فتخاطبه العصافير وتقول خذني حتى يأكلني الفقراء، ويكون الشيطان قد دخل فيها فخاطبه. ومنهم من يكون في البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح، وبالعكس أيضا. ومنهم من تأتيه الشياطين بمن يهواه من امرأة أو صبي لفعل الفاحشة من زنا ولواط، وبعض هؤلاء إما أن يؤتى بهم إليه مدفوعا ملجأ مكرها أو مختارا. إلى هذه الدرجة يصل التعاون بينهم إلى قيادة هؤلاء لعمل الفاحشة. وكذلك فإنه رحمه الله قد بين أن بعض هؤلاء الشياطين يتنزلون بأشياء من المكاشفات والتأثيرات على هؤلاء فيسمعونهم كلاما، كما كانت الشياطين تدخل في الأصنام وتكلم عابدي الأصنام في الجاهلية وفي غير الجاهلية بعد الإسلام، فيتخيل هؤلاء أن الأصنام تتكلم. ثم بين رحمه الله تعالى أن هؤلاء يجتمعون في أماكن الخبث والمقفر المهجورة وأماكن القمامة والأوساخ نظرا لأن الشياطين تغشى تلك الأماكن. قال رحمه الله: ولما كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله، صارت الشياطين كثيرا ما تأوي إلى المغارات والجبال، مثل مغارة الدم التي بجبل قاسيون، وجبل لبنان الذي بساحل الشام، وجبل الفتح بأسوان مصر، وجبال الروم، وجبال بالروم وخراسان والجزيرة، وجبل اللكام والأحيش، وجبل سولان قرب أردبيل، وغير ذلك من الجبال التي يظن بعض الناس أن بها رجالا من الصالحين، يعتقدون أن فيها أولياء ويسمونهم رجال الغيب، وإنما هم رجال من الجن، فالجن رجال كما أن الإنس رجال. قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال رحمه الله: ومن هؤلاء من يظهر بصورة رجل شعراني جلده يشبه جلد الماعز، فيظن من لا يعرفه أنه إنسي وإنما هو جني، فهذا من التلبيسات أيضا. وكذلك التحول إلى الصور والأشكال، يساعدهم على ذلك هؤلاء الشياطين. بعد الخطبة الماضية أيها الإخوة، حضر لدي أحد الإخوان فقال: بمناسبة هذه الخطبة أخبرك عما وقع لي. سمعت أن شيخا بالقرية عندنا ولي من أولياء الله وعنده كرامات وخوارق، فذهبت إليه. قال: فمن يوم أن لقيته، منذ اللحظة التي رآني فيها، قال: أهلا بفلان، وسماني باسمي ولم أكن رأيته من قبل. واستغربت ودهشت كيف عرف اسمي. ثم بعد ذلك لزمته وصرت معه أخدمه على أني أخدم الشيخ وأتقرب إلى الله بتلك الخدمة، وكنت أرى منه عجائب. قال وهو يحدثني هذا الشخص، قال: وكنت معه مرة في الغرفة، فالتفت فجأة إليه فإذا شكله قد تغير وصار أقرب ما يكون إلى الشبح، فقلت له: شبهه لي بأي صورة؟ قال: أقرب ما يكون إلى الخنزير، إلى شكل الخنزير. ثم عاد إلى شكله مرة أخرى، إلى هيئته الإنسية التي أعرفها. قال: وأتيته مرة بفتاة أوصتني أمها بالذهاب بها إلى هذا الشيخ، لأن الخطاب ينفرون منها ولم يكتب لها نصيب في الزواج فخشيت عليها من العنوسة، اذهب بها إلى الشيخ. قال: فذهبت بها إليه فجلس كأنه يقرأ عليها، فذهبت لشيء ثم جئت على حين غفلة فرأيته يقبلها، ففوجئ لما رآني وجعل يتمتم كأنه يأخذ عليها العهد بالانتساب إلى الطريقة، وذكر أشياء أخرى. والمهم أيها الإخوة أن هؤلاء موجودين إلى الآن، وأن الناس يفتنون بهم، وأنهم أصحاب فواحش. وهذا الذي يزعم أنه شيخ قال له في آخر الجلسة: اذهب إلى أهلك وأنا أوصلها إلى بيتها. فماذا وراء ذلك إلا فعل الحرام؟ وماذا وراء التعامل مع الشياطين إلا التلبيس على السذج وعلى هؤلاء المساكين؟ ولذلك إذا قال لك أحد هؤلاء الذين يدعون أنهم يقرؤون على المصروعين ويخرجون السحر ويفكونه، إذا قال: لا تدخل مع زوجتك، لا بد أن أقرأ عليها لوحدها، فاعلم أنه دجال كذاب أشر وأنه أفاك أثيم. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. واعلموا عباد الله أن هذا شيء موجود واقع عند هؤلاء الدجالين، يطلب الخلوة بالمرأة لكي يخرج منها الشيطان بزعمه، وهو يريد من وراء ذلك فعل الحرام وقضاء شهوته ووطره. ولذلك فإن الموحد يعلم علم اليقين، يعلم علم اليقين أن مثل هذا مخالف لدين الله، مخالف لشريعة الإسلام. ومن حيل هؤلاء يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، ويحكى عن شيء آخر، عن شيخ آخر كان له شياطين يرسلهم يصرعون بعض الناس، يرسلهم يصرعون بعض الناس، فيأتي أهل ذلك المصروع إلى الشيخ يطلبون إبراءه، فيرسل إلى أتباعه الشياطين فيفارقون المصروع ويقوم ليس به بأس، فيعطون ذلك الشيخ دراهم كثيرة، فيعطون ذلك الشيخ دراهم كثيرة. إذن العملية عملية ابتزاز، هذا يعمل السحر وهذا يفكه، وهذا يصرعه، وهذا يخرج منه الجن، ويقوم المصروع سواء كان بالتعاون بينهم أو كان نفس هذا الدجال الذي يرسل شيطانه ليصرع الإنس ثم يخرجه هو ويأخذ الأشياء ويسرقها ذلك الشيطان ثم يخبرهم بمكانها. فالعملية صارت عملية تجارة، هذا يدخل الجن ثم يخرجه، وهذا يعمل لهم سحرا ثم يفكه، وهؤلاء يدفعون. ولو كانوا يتحصنون بكتاب الله ما جعلوا للشياطين عليهم سبيلا. أقول لكم بصدق وإخلاص أيها الإخوة إن هذه العملية نصب واحتيال، ومع ذلك الناس لا يزالون يذهبون إلى السحرة والمشعوذين، هم الذين يعقدون السحرة وهم يفكون أو يتعاونون فيما بينهم على الأشياء، ويدعون العلم بالمغيبات. وقد حصلت قصص وذكرها العلماء، ذكروا أن رجلا عند أمير في مجلس فيما مضى من الزمان تحدى الناس أن يعلم عدد الحصيات في يد كل شخص، فكان الناس يأخذون كفا من الحصى فيعدونها ثم يخبرهم بعددها ويكون كلامه صحيحا، حتى جاء رجل من الموحدين ممن يعرف تلك الحيل فقال: أنا أقبض كفا من حصى وأتحداك أن تعرف كم عددك. فأخذ كفا من حصى وقال بسم الله ولم يعد، ثم قال: كم في كفي؟ قال: عدها حتى إذا قلت لك يكون الجواب مطابقا. قال: لا أعدها إلا بعد أن تخبرني. فأخبره بعدد، فلما عد ما في يده كان الذي أخبره به خطأ. ثم أخبرهم بأن القرين من الجن الذي يكون مع هذا العاد يعد معه ويعرف العدد، فيخبر قرين ذلك الدجال أو الذي يدعي معرفة المخبات بالعدد، فيخبره لصاحبه ثم يخبره الناس. فالقضية إذن هذا النوع من التعاون لا يمكن أن يخفى على الموحدين، ولا أن يذهبوا بعد ذلك إلى الدجالين والمشعوذين. ثم إن بعض هؤلاء يأخذون أموال الناس ظلما، إما بالسرقة وإما بغيرها، والنصب والاحتيال. واحد يتصل عليه بالهاتف مكالمات خارجية يقول: لا أخبركم بمكان السحر ولا بعلة صاحبكم حتى تحولوا لي مبلغ 500 ريال أو 1500 أو أكثر بحسب الحالة بزعمه. وتحول المبالغ إلى ذلك الدجال ليخبرهم عبر الهاتف أين يوجد السحر، وما هي علة هذا الرجل، ومن الذي سحر صاحبهم، ونحو ذلك من الكلام. هذا ما يحدث فعلا حقا وحقيقة من النصب والاحتيال على هؤلاء المساكين. والسبب ضعف الإيمان، لم يتحصنوا بقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقل هو الله أحد، وآية الكرسي، وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فصاروا لهبا للشياطين، اخترقتهم، صاروا لهبا للشياطين. وذكرنا كذلك أن ما قام من سوق تحضير الأرواح، وأن بعض الناس يستطيع أن يحضر روح القريب من أب أو أم ونحو ذلك، أنه كله دجل، وأن بعضه من التعاون مع الشياطين الذين يستطيعون التشكل فيأتون الإنسان بصورة أبيه الميت أو أمي ونحو ذلك. وقد حكى بعضهم تجربته عن ذلك، فقال: ذهبت إلى هذا الذي يقول إنه تعلم تحضير الأرواح بأذكار وأمور يقرأها وتلاوات ورياضات وممارسات، فأكون معه على الطعام فتأخذه الإغفاء المعهودة، فيميل رأسه إلى الأمام وتلتصق ذقنه بصدره، ثم يحدثني الزائر الذي يزعم أنه ملك أو أبو هريرة أو أبو الحسن الشاذلي أو نحو هؤلاء بأمور، ثم وعدوني وبشروني بقرب زيارة والدي الميت لي في وقت عينوه، وانتظرت الموعد بلا هف، وطلبوا مني أن أقرأ سورة الواقعة. إذن يمكن من طرق التلبيس أن يطلبوا من الشخص أن يقرأ سورة من القرآن، ثم قالوا: سيحضر والدك بعد لحظات، ولكن بشرط لا تسأله عن شيء. وبعد دقائق جاء شخص ودخل فزعم أنه أبي في شكله، وسلم علي وأظهر سروره بلقائي، وأوصاني أن أعتني بهذا الشيخ وأهله، وأنه فقير محتاج إلى المال. وهذا هو لب القضية، الاحتيال المالي. وبعض الدجالين لكي يخفي أمره بزيادة لا يطلب مالا في البداية. كنا نقول للناس إنهم لا يستعملون القرآن، وبعض الدجالين يستعملونه تلبيسا، وقلنا لهم يحتالون لأخذ المال، وبعض الدجالين يقولون لمن يأتيهم في البداية: لا نريد منكم مالا، لا نريد إلا وجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولكن بعد ذلك يبدأون بأخذ الأموال. فإذن لا بد من معرفة الواقع. ولماذا قالوا له لا تسأله عن شيء؟ أو يأتي شكل يخاطبه بالخفاء، يقول: أنا روح أبيك، ويخبره عن أشياء لا يعرفها إلا هذا الولد فعلا، ولكن يعرفه القرين ويعرفه الجن المحيطين به، ثم المحيطون به ويخبرون ذلك الشخص فيظنه حقا، وهو دجل وتلبيس. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه، فيقولان له: يا بني اتبعه فإنه ربك. الحديث في سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الشيطان من فتنة الدجال يبعث له شيطانان في صورة أبيه وأمه الميتين. ثم إن مما يدل على كذبهم في عملية تحضير الأرواح أن الله يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك الأرواح التي قضى عليها الموت، الأنفس أي الأرواح، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ويستيقظ الإنسان من نومه. أما الذي يموت في المنام وهو نائم وعدد من الناس ماتوا في نومهم يمسك الله أرواحهم، فإذا كان الله يمسكها فهل يستطيع، هل تستطيع الروح أن تأتي لهذا الولد؟ وإذا وكل الله بالأرواح ملائكة يعذبونها إن كانت شقية كافرة وينعمونها إن كانت صالحة، فهل يستطيع أحد أن يخرج روح الميت من قبضة الملك أو من الملائكة الموكلين بها؟ فإذا كانت الأرواح ممسكة عند ربها بحسب الآية وموكل بها حفظ أقوياء مهره، فهل يمكن أن تتفلت لتأتي إلى رجل يقول إنه حظ الروح فلان وفلان؟ وإذا كان هذا الشخص الميت صالح ينعم في قبره أو من الشهداء الذين أخبرنا الله عنهم وأخبرنا رسول صلى الله عليه وسلم إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في رياض الجنة، فهل هذه الروح مستعدة أن تترك النعيم لتأتي إلى هذا الرجل أو إلى الشيطان أو إلى الجن أو إلى الدجال أو إلى الذي يحضر الأرواح ليلتقي بولده وهو منعم أصلا في ذلك المكان؟ إذن المسألة واضحة ولله الحمد والمنة. ثم إنه بعد هذا العرض لبعض قدرات الجن والعلاقة بينهم وبين شياطين الإنس لتنكشف الألاعيب لعامة الناس ويكون الناس على بينة، لا بد أن نعلم أيها الإخوة أن الله تعالى لم يتركنا نهبا للشياطين، وأن الجن بالرغم من قدراتهم الهائلة من الطيران والتشكل ونحو ذلك فإنهم لا يستطيعون أن يلعبوا بنا كيف شاءوا، وبالرغم من كل ما سبق من القصص فإن ذلك لا يعني بأنهم يحركون من شاءوا كيف شاءوا ويخطفون من شاءوا ويصرعون من شاءوا وينهبون أموال من شاءوا ويتلاعبون بأضواء البيوت والكهرباء كيف شاءوا أبدا، فإن لهم قدرا مقدورا وحدا محدودا لا يتعدونه، فإن الله أخبرنا عن عجزهم قال الله تعالى في قصة سليمان فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته العصا فخر سليمان، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، وما استمروا على العمل الذي أمرهم به سليمان وهم لا يعلمون بموته وهم مستمرون في العمل الذي سخرهم الله له، لا يعلمون أن سليمان مات. تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، إذن لا يعلمون الغيب. وإذا حصل من شيء من استراق السمع من السماء عن مسألة غيبية كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فإن ذلك شيء قليل وليس كثير، ولذلك يضطر الكائن أن يكذب معها 99 كذبة. ولذلك فإنهم كما قال الله تعالى لا يستطيعون استراق الخبر إلا شيئا يسيرا، فبين الله تعالى في كتابه إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا لها من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وانظر إلى السماء في ليلة صافية في الليل فإنه لا يخلو الأمر أن ترى بعض الشهب النازلة بهذه السرعة والتي نهينا عن أن تتبعها بأبصارنا خشية على الأبصار، إذن إلا من خطف الخطفة فهو شيء نادر فأتبعه شهاب ثاقب. ومن عجز الجن أنهم لا يستطيعون التمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ولذلك قال في الحديث الصحيح من رآني فإني أنا هو، فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي. من رآني فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتزيى بي. فإذا رأى إنسان في المنام وهو صادق صورة النبي صلى الله عليه وسلم بالأوصاف المذكورة في الكتب، شعره غير جعد ولا سبط، عيناه شدة سواد في شدة بياض، لا بالطويل ولا بالقصير، ربعة عظيم ما بعيد ما بين المنكبين، عظيم المشاش عظام الأصابع، إلى غير ذلك، أبيض مشرب بالحمرة، فهو هو النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الشيطان لا يستطيع أن يتزيى بصورة عليه الصلاة والسلام في المنام، لكن يمكن أن يخرج له رجل أسود أو شيء غامض يقول أنا رسول الله افعل كذا، لكن لا يستطيع الشيطان أن يتمثل بالصورة النبوية الحقيقية في المنام. ومن عجزهم أنهم لا يستطيعون فتح باب مغلق ذكر عليه اسم الله، ولا فتح إناء أغلق وذكر عليه اسم الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أجيفوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيف عليه. وقال وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، متفق عليه. ورواية أحمد فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يكشف غطاء ولا يحل وكاء. فإذا لا يستطيعون فتح باب ذكر اسم الله عليه. ولذلك الشيطان إذا دخل العبد بيته وذكر اسم الله قال فاتكم المبيت، فإذا ذكر اسم الله على عشاء قال فاتكم المبيت والعشاء. فمن رحمته تعالى أنه لم يسلط علينا الجن يفعلون بنا ما يشاءون ويقلبون المعارك ويقضون مضاجع أهل البيوت كلهم ويلعبون في العالم، بل إن لهم أثرا محدودة، أشياء معينة ينجحون فيها من صرع، ولكن ليس نصف الناس مصروعين ولا ثلاثة أرباعهم، عدد قليل المصروعين، وكذلك المسحورين، وكذلك الذين يصابون بعين، ونحو ذلك من الأشياء. فليس للجن القدرة على التلاعب بكل الناس، فإذا ذكر العبد ربه لم يستطع الشيطان أن يفعل به شيئا، بل ذكر بعض أهل العلم أنه ربما حاول شيطان أن يمس إنسانا مؤمنا ذاكرا لله فيفرع الشيطان، فيجتمع عليه الشياطين يقولون ما بال صاحبنا، فيقول بعض البعض صرعه الإنسي. وأبو هريرة ألقى القبض على الشيطان، قبض عليه في القصة المشهورة في الصحيحين الذي جاء يسرق. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه صارع شيطانا فصرعه، والقصة في سنن الدارمي، قصة صحيحة عن عبد الله بن مسعود قال رقي رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رجلا من الجن فصارعه فصرعه الإنسي وهو عمر رضي الله عنه، فقال له الإنسي إني لأراك ضئيلا شخيتا، إني لأراك ضئيلا شخيتا كأن ذريعتيك ذريعتا كلب، فكذلك أنتم معشر الجن أم أنت من بينهم؟ قال لا والله إني منهم لضليع، أنا من أقواهم، ولكن عودني الثانية فإن صرعتني علمتك شيئا ينفعك. قال نعم. قال تقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ قال نعم. قال فإنك لا تقرأها في بيت إلا خرج منه الشيطان له خبج كخبج الحمار ثم لا يدخله حتى يصبح. قال أبو محمد الضئيل الدقيق والشخيت المهزول والضليع جيد الأضلاع والخبج الريح، يخرج الشيطان من البيت له ريح كريح الحمار لا يستطيع أن يعود بعد ذلك. فإن قال قائل فرقوا لنا بين خوارق هؤلاء الدجالين الذين يتعاونون مع الجن والمشعوذين وهؤلاء الشياطين وبين كرامات أولياء الله المتقين؟ فالجواب قال أهل العلم: إن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى، والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله، ولذلك لا بد من التحري في حال مدعي هذا الخارق أو الكرامة. فمثلا هل يصلي الفجر في الجماعة؟ مثلا هل يغض بصره عن الحرام؟ هل هو ملتزم بأحكام الدين أم لا؟ فإذا تبين لك أنه فاسق فلا يمكن أن يكون الذي يجري على يده كرامة، لا يمكن، وإنما هو من فعل الشياطين. ولذلك لا بد من التأكد من صحة معتقد هؤلاء الأشخاص وعبادتهم قبل أن نقول هذه كرامة أو هذا من فعل الشياطين. ولذلك وكذلك فإن ولي الله لو أجر الله على يده كرامة لا يخبر بها ولا ينشرها في العالمين، لأن من إخلاصه أن يكتم أمره، ولكن قد يكشفه الله لبعض الناس. مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كرامة من الله، وغير ذلك من أولياء الله. لكن هؤلاء يقول تعال أريك أشياء عجيبة، ثم يريح خوارق يفعلون ذلك تباهيا، وهذا لا يمكن أن يعمله ولي الله. فإن قال قائل: ما دام بعض الجن، ما دام الجن عندهم قدرات فلماذا لا نستعملهم، لماذا لا نستعملهم في فك السحر وإخراج السحر وإخراج المصروع والبحث عن المفقودات والسيارة المسروقة ونحو ذلك؟ فنقول: لا يجوز الذهاب إلى هؤلاء الكهنة أو المشعوذين أو الدجالين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا الذهاب إليهم. من أتى كاهنا، من أتى عرافا، هذا لم تقبل له صلاة 40 يوما، وذاك كفر بما أنزل على محمد. فنحن ممنوعين من الذهاب إليهم حتى لا يستحوذوا علينا ولا يوقعون في الشرك، والشارع أعلم. فلما نهانا عن الذهاب يجب علينا أن ننتهي. ثانيا: ما يدريك بأن العلاقة بين هذا الإنس والجن علاقة شرعية؟ أليس في الغالب أنها علاقة شركية، وأنه يأمره بالشرك، يأمره بالشرك؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قال: كان أحد هؤلاء الذين يتعاونون مع الشياطين على فراش الموت، فقال لولده: إن شيطانا كان يحملني يطير بي إلى كذا وكذا، فإذا مت سيأتيك على هيئة جمل فاركب عليه. فلما مات أبوه جاءه على هيئة جمل فركب عليه، فلما صار منتصف الطريق قال: إن أباك كان يسجد لي، كان يسجد لي. فرفض الولد أن يسجد فألقاه في الصحراء. فإذا يأمرونهم بالشرك، وبينا صورا من ذلك في الخطبة الماضية. ثالثا: ما يدريك أن هذا الجن المطلوب الاستعانة به مشرك وكافر؟ الله قال عنهم: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، وكذلك قال: كنا طرائق قددة. قال المفسرون: فمنهم المسلم واليهودي والنصراني والسني والبدعي، وأهل الأهواء موجودين عندهم في المذاهب عندهم. فما أدرانا أن هذا الجن صالح مستقيم الدين والعقيدة حتى يجوز لنا أن نتعامل معه، خصوصا وأن القضية من عالم الغيب. إذن إثبات أن هذا الإنس صالح، وأن الجن الذي يتعامل به معه صالح، وأن القضية المطلوب التعامل فيها مباحة والوسيلة مباحة، أمر صعب جدا لا يكاد يثبت. فكيف بعد ذلك يفتح الباب على مصراعي ويقول عنده جن يستعمله في المباحات؟ فإذا يقفل الباب. ولو فرضنا وجد شيء فهو نادر جدا جدا، ولا يجوز التوسع فيه على الإطلاق. قال شيخ الإسلام: والشيطان وإن أعان إنسانا على بعض مقاصده فإنه يضره أضعاف ما ينفعه، فإنه يضره أضعاف ما ينفعه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يعيذنا من شر شياطين الإنس والجن أجمعين، وأن يحفظنا وأهلينا من كل سوء، إنه هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا هو ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن كثيرا من هؤلاء المشعوذين حيلتهم الدجل والكذب، وربما لا يكون عندهم جن أصلا، ولا يقدرون على تحضير جن ولا على استدعائهم، ولكن يخادعون الناس فيوهمونهم بأشياء. وهذا حال كثير من الناس، وربما كان بعضهم عاطلا من العمل عن العمل، لا يجد عملا ولا وظيفة، فاشتغل مشعوذا يضحك على الناس، يهمهم أنه يقرأ ويحصل الأموال الطائلة، ويبيع الأشياء الزيت والماء بأسعار عالية وما به إلا الفاقة، ثم بعد ذلك ادعى أنه صاحب قدرات وأنه يتعامل مع الجن. وهؤلاء كثيرون كثيرون كثيرون في المجتمع، ويتكاثرون ويزدادون ويزدادون بشيء بشكل مريع يدل على وجوب أن يقف أهل الإيمان والتوحيد لمحاربتهم. وبعضهم ادعى هذه الأشياء فيما مضى فتصدى لهم أهل العلم. فإذا نظرنا في مناظرة شيخ الإسلام رحمه الله للفرقة البطائحية الذين كانوا في عهده ينتسبون إلى الرفاعي ونحو ذلك، كيف ناظرهم وكشف زيف حالهم، هؤلاء من حيلهم، قال رحمه الله: كانوا يرسلون بعض النساء إلى بعض البيوت يستخبرون عن أحوال أهلها الباطنة، ثم يكاشفون صاحب البيت بما علموه، زاعمين أن هذه الأمور التي من الأمور التي اختصوا بالاطلاع عليها. فإذا حيلة إرسال نساء للبيوت يطلعون على أحوال البيت، فإذا جاءهم من هذا البيت إنسان مسحور مصروع أو فيه ما فيه، قالوا: أنت في بيتك كذا، صح ولا لا؟ أنت عندكم كذا من الأشياء الباطنة. وهذا المغفل يقول: صحيح، كيف عرفوا؟ لا بد أن عندهم قدرة. فبين رحمه الله تعالى الطرق التي كانوا يتسترون بها، ومن ألاعيبهم أيضا قال: ودلسوا على آخر كان يدعى قفجق، إذ أدخلوا رجلا في القبر يتكلم، وأتوا به في الليل يقولون: هذا القبر سيخبرك بأشياء وأخبار، وأوهموه أن الموت تتكلم، وما هو إلا صاحبهم يتكلم من داخل قبر، وهذا المسكين يظن الآن أن هذا من أنباء الغيب، يحون بها إليه. ولذلك نظرهم رحمه الله لما جاءوا بأطواق الحديد في قبض بقبضهم وقضيضهم وجموعهم أمام الناس والملأ والأمراء في عهده، وقال لهم: هذه بدع، وصرخ فيهم، قالوا: نحن نريد قضاة الأربعة والفقهاء، ونحن قوم شافعية. قال شيخ الإسلام: فقلت: هذا غير مستحب ولا مشروع عند أحد من علماء المسلمين، وهذا الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني مفتي الشافعية، ودعوته وقلت له: يا كمال الدين، ما تقول في هذا؟ قال: هذا بدعة غير مستحبة بل مكروهة. هذا مفتي الشافعية أجابهم وقال: ليس لأحد الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا الخروج عن كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال شيخهم عبد الله الكذاب: نحن لنا أحوال وأمور باطنة لا يوقف عليها. وقال: الباطن لنا والظاهر لغيرنا، وأنتم أهل الظاهر ونحن أصحاب الباطن. فقلت له ورفعت صوتي وغضبت: الباطن والظاهر والمجالس والمدارس والشريعة والحقائق، كل هذا مردود للكتاب والسنة، ليس لأحد الخروج عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا من المشايخ والفقراء، ولا من الملوك والأمراء، ولا من العلماء والقضاة وغيرهم، بل جميع الخلق عليهم طاعة رسول الله، طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فرفع صوته وقال: نحن لنا أحوال ولنا أشياء خوارق وكرامات ونحن ندخل في النار ولا تحرقنا. فقلت ورفعت صوتي وغضبت: أنا أخاطب كل أحمدي منتسبين لأحمد الرفاعي من مشرق الأرض إلى مغربها، أي شيء فعلوه في النار فأنا أصنع مثل ما تصنعون، ومن احترق فهو مغلوب، وربما قلت فعليه لعنة الله، ولكن بعد أن نغسل جسومنا بالخل والماء الحار. فسألني الأمراء والناس عن ذلك، فقلت: لأن لهم حيلا في الاتصال بالنار يصنعونها من أشياء من دهن الضفادع وقشر النارنج وحجر الطلق، فضج الناس بذلك. فأخذ ذلك الشيخ عبد الله الكذاب يظهر القدرة ويقول: أنا وأنت ندخل في النار وتحدى. فقلت: قم. فلم يقم، فأخذت أكرر عليه القيام، فمد يده يظهر خلع القميص، يظهر خلع القميص وأنه سيتحدى. فقلت: لا، حتى تغتسل أولا بالماء والخل الحار، بالماء الحار والخل. فقال مظهرا متظاهرا: من كان يحب الأمير فليحضر خشبا أو حزمة حطب. فقلت: هذا تطويل وتفريق للجمع ولا يحصل به المقصود، هات قنديل، لا حزمة من حطب ولا، هات قنديل يوقد وأدخل أصبعي وأصبعك فيه بعد الغسل، ومن احترقت أصبعه فعليه لعنة الله أو قلت فهو مغلوب. فلما قلت ذلك تغير وذل وذكر لي أنه اصفر وجهه. ثم قلت لهم: ومع هذا فلو دخلتم النار وخرجتم منها سالمين، ولو طرتم في الهواء ومشيتم على الماء، ولو فعلتم ما فعلتم، لم يكن في ذلك دليل على صحة ما تدعونه من مخالفة الشرع ولا على إبطال الشرع، فإن الدجال الأكبر يقول للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أنبتي فتنبت، وللخرب أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها، تتبعه ويقتل رجلا ثم يمشي بين شقي ثم يقول له قم فيقوم. ومع هذا فهو دجال كذاب ملعون لعنه الله، ورفعت صوتي بذلك، فكان لذلك وقع عظيم. وذكر بعض الحاضرين أن الناس قالوا فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فعندما يكون في الناس من أهل العلم من يكشف الزيف والحيل، وأن بعض الناس مشعوذين لا عندهم جن ولا شيء، وإنما مجرد أكاذيب وألاعيب، فإن الناس لا يذهبون إلى هؤلاء. ولكن إذا سكت أهل الحق والناس في جهل تراكم الناس على أبواب المشعوذين زرافات ووحدانا، وأتوهم من كل فج عميق. فإذا قلت أعطنا علامات للمشعوذ، فإن لذلك علامات كما قلنا: أولا أنه ليس بصاحب دين ولا عبادة، ثانيا أنه ربما يطلب أشياء من المحرمات كخنق ديك أو ذبح شيء لا يذكر عليه اسم الله ويشترط عدم ذكر اسم الله، ثالثا يعطي أوراق فيها مربعات ورسومات عجيبة وغريبة، أو يعطي أشياء فيها طلاسم وكلمات غير مفهومة ويقول إلزمها وضعها تحت المخدة وعلقها على جنبك ونحو ذلك. وكذلك يطلب اسمك واسم أمك، الاسم واسم الأم، هذا من علامات الدجال أيضا، من علامات المشعوذين طلب اسم الأم، ونحو ذلك من الأشياء والعلامات التي يعرفها بعض من جرب وذهب إلى هؤلاء. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نسألك أن تنصر السنة وتعلي شأن أهلها، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم اكبت شأن المشعوذين والدجالين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، واكبت اليهود والنصارى والمنافقين، وأظهرنا عليهم يا رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم ارحمكم الله.